أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. كيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يخبر تعالى عن قوم نوح نبي الله أول الرسل. ودائما إذا ذكر الرسل بدأ بذكر نوح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يذكر الله خبر قوم نوح وتكذيبهم لنبيهم وما جرى عليهم من عقوبة الله تحذيرا لكفار قريش ومن معهم من الإصرار على التكذيب. كذبت قبلهم يعني قبل قومه قبل المشركين من العرب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا نوح عليه السلام. إنه كان عبدا شكورا. كذبوا عبدنا فقالوا مجنون مزدجر. هذه عادة المكذبين كما تقدم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقالوا مجنون مزدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يستنصر ربه. ونوحا النادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فدعا ربه اني مغلوب انتصر. انتصر يا ربي انتصر لعبدك واوليائك انتصر لهم من عدوهم الظالمين المكذبين. فأجاب الله دعاءه. قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ماء لا ينزل نزول المطر نقطا كبيرة أو صغيرة. لا ينزل بشدة وبقوة منهمر منصب السباب عنيف. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. السماء من فوق والأرض من تحت. الماء يمضي من عيون الأرض والماء من السماء ينزل قطالا. التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر. حملنا نوح ومن معه حملناه على ذات ألواح ودسر وهي السفينة التي أمره الله بصنعها. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فكان برعاية الله في صنعه وبعد ركوبه للسفينة كانوا جميعا برعاية الله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه السفينة جزاء لمن كفر وهو نوح. نوح كفر به، كفر به قوم. حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الله ولقد تركناها آية، يعني هذه السفينة بقيت آية يعتبر بها الناس ويعرفونها أو قصة. لقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هل من متذكر؟ هل من متذكر؟ يخاف الله، يتذكر ما أوجب الله عليه ويحذر. قال الله فكيف كان عذابي ونذر. هذا أسلوب تهويل، كيف كان عذابي؟ نعم كان عذاب الله شديدا وحائلا وعظيما ورهيبا، فكيف كان عذابي ونذر. ثم قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله هذا القرآن بلسان عربي مبين، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم الجد. فإنما يسرناه بلسانك فارتقب إنهم مرتقبون. فهذا القرآن ميسر لطالب الهدى، من طلب الهدى وجده في القرآن ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، للتذكير والتذكر، للتذكير به وللتذكر به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من مدكر؟ هذه دعوة. هل من متذكر؟ فهذه مائدة القرآن معروضة لطالب الهداية. ثم قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي. أيوة كذبت عاد، أيوة كما كذب قوم نوح كذبت عاد. عاد قوم هود كذبوا نبيهم هود عليه السلام. كذبت عاد فكيف كان عذابي. كان أمرا عظيما، ذلك أن الله أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، يوم نحس، يوم شر عذاب، في يوم نحس مستمر. مثلا دانت عليهم هذه الليلة العاتية سبعة أيام، سبع ليال وثمانية أيام حسوما كما أخبر الله تعالى. أرسلنا عليهم ريحا فرطا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا فرطا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل. هذه صفة عذابهم، هذه الريح العاتية تنزع الناس وترفعهم وتنفسهم حتى صاروا جثثا هامدة وصرعا كأنهم أعجاز نخل. وهذا ينبئ عن طولهم أنهم كانوا طوالا وكأنهم أعجاز نخل منقهر مبتلع من أصله، كأنهم أعجاز نخل خاوية في الآية الأخرى. قال الله كيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن من ذكر فهل من مدكر. هذا المعنى يثنى في هذه السورة مرات، الله أعلم. نعم نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين